وعلى الأغراض رجال قد وجدنا ما وعدنا ادخلوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، وأن تجعله الوارث منا، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن تجعله قائدنا ودليلنا إلى الجنة يا رب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطلاوي من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السبيل بقرية الجعفرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وذلك بدعوة كريمة من الحاج أحمد ناصر والحاج بلال ناصر.